التراب بسم Yeah. silence. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد أأنتم أشد خلقا أم السماء أأنتم أشد خلقا أم السماء فإذا جاءت الطامة يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى يسألونك عن الساعة إنما أنت منذر إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها Thank you. حط الجوز ربك عليك اقرا اقرا اقرا باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرا اقرا ربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم الله اكبر صدق الله.